ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نذكره من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا أهدافا مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ارفع راسك جنب الميكروفون شوية. قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية سبق أن بينا بعض معناها بالأمس، والنصر معناه التأييد ومنع العدو من إيصال الأذى بالمنصور. فيقول الله عز وجل: إن حصل نصر لكم فلا يمكن لأحد من مخلوقات الله أن يغلبكم. إن حصل منه سبحانه وتعالى منع وتأييد لكم فلا غالب لكم على الإطلاق. فنفى جنس الغالب، هذا يكون النصر في الرزق، والنصر في هزيمة العدو، والنصر في الغلبة في مسألة الحقوق وغيرها. وكل من دخل في منازعة حق من الحقوق وهو مظلوم فلا يلتجئ إلى أحد، إنما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب له. ولذا كل المؤمن إذا علم أن المكروه الواقع به أو المتربص به لا يلتجئ فيه إلى أحد من البشر، لا يقول نسيب فلان له سلطة أو فلان لي ذلة عليه وهو صاحب جاه أو كذا، إنما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول: إن ينصركم، إن وقع منه نصر فلا يحصل غلبة أبدا من مخلوقات الله لكم. وهذه جاءت في غزوة أحد، وهي عامة في كل أسباب تؤدي إلى النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم. والخذلان عدم التوفيق. أصل الخذل ترك النصر. فإذا ترك الله عبدا ونفسه فهذا مخذول. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه ألا يكله إلى نفسه ولا يكله إلى أحد، إنما يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تولى الله أمره فهو الناصر. ثم يقول سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، فمن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما مناسبة هذه الآية بالآيات التي قبلها فما كان لنبي أن يغل. هذه الآية جاءت في النهي عن الغلول وتحريمه وإظهار بشاعته، معناه أنه ما يصلح ولا يتأتى من نبي من الأنبياء فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأفضل الأنبياء. ما كان لنبي، هذه الصيغة في كتاب الله عز وجل مرت علينا وهي من أساليب العرب، وهي أبلغ في نفي الشيء. قد تقول النبي لا يخون والنبي لا يغل، لكن أبلغ منها أن تصرف عنه صلاحيته للغل. وهو صلى الله عليه وسلم، فالنبي أيا كان نبيا لا يصلح منه ولا يتأتى منه الخيانة. الغل الخيانة، غل يغل بمعنى خان. ثم اصطلح الفقهاء على أن الغلول إنما يكون في الغنائم، أي الأخذ منها قبل قسمتها تسمى غلول، وإلا الغلول في جميع ما كان خيانة من سرقة وعدم أداء الأمانة تسمى خيانة. حتى أصحاب السلطة من أمراء ووزراء وغيرهم، أصحاب مناصب ورؤساء أقسام، إذا جاءتهم هدايا أو عطايا أو استطاعوا أن يأخذوا شيء مما يتعلق بما هم فيه ثم لم يؤدوه إلى ولي الأمر فذاك غلول، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الناس يسمى عامل، وذاك الزمان يسمى عامل ما يسمى رئيس، أرسل عامل من عماله لأجل أن يجمع الزكوات. فلما جاء بالزكوات قال هذا يا رسول الله لكم، يعني ما طرفته مني أن أجمع من الناس هذا جمعته، وهذه المبالغ أهديت لي جاءتني هدية. فخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر قال أيها الناس ما بال أحدكم نوجه إليه الأمانة في العمل ثم يأتينا بما طلبنا منه تجميعا فيقول هذا لكم هذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ ثم أقسم صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم، أي لا أجد أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء يحمل بعيرا على رقبته له ثغاء يقول يا محمد أغثني، أقول لا لا، فيعتذر صلى الله عليه وسلم يقول قد بلغتك، فيأتين الآخر ويحمل فرسا له حمحمة وآخر ريس وآخر فضة وذهب، وكل هؤلاء يشهر الله بهم يوم القيامة يحملون هذه الخيانات على رقابهم يختضحون بها يوم القيامة. يقول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيه النهي عن الغلول وبيان الوعيد لمن خان وغل في أمانته، ومناسبتها لقوله سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أن من أكبر أسباب الخذلان الغلول في الغنائم والخيانة في الغنائم. ولذلك الرماة لما تركوا الجبل الذي عينه لهم صلى الله عليه وسلم ونزلوا ينتهبون الغنائم، لما ينتهبون الغنائم؟ خشية أن توزع على غيرهم فيفوتهم الحصة، غلول لم هو غلول، كان غلول ذلك، هذا منهي عن الإنسان، ما يخشى من الغنيمة إلى أن توزع لا يأخذ ولو وبر ولو حبلا، لا أخذ شيء من الغنائم قبل قسمة. فيقول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. وذكر المفسرون أن من أسباب نزولها أن في بدر فقدت قطيفة أمراء، فقالوا أين هي؟ فذهبوا فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصها لنفسه. وجاءت هذه الآية، والآية عامة من ذلك، وذكرت في غزوة أحد، فمناسبتها واضحة. فما كان لنبي أن يغل، أي ما يصلح لنبي، فضلا عن نبيكم. فإذا كان هذه صفة لا يصح يتصل بها الأنبياء، ولا يتصل بها المؤمنون الذين يتوقعون النصر ويرجون النصر، فإن النصر إنما هو باتباع مرضاة الله، والخذلان بسلوك غير مرضاة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، هكذا قراءتنا قراءة حفص أبي عمرو، أن يغل في البناء للفاعل، غل يغل بمعنى خان، والمنسوب بها والمنسوب بهذه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان لنبي من الأنبياء منذ أن بعثه الله عز وجل أن تقع منهم خيانة في حقوق الناس والأموال. والقراءة الأخرى سبعية: وما كان لنبي أن يغل، يغل كذلك هي من غل يغل، ويغل مبنية للمجهول، ولها معنيان، أي ما كان لنبي أن يخول، ويقال هذا لعلها حصلت من نبي، فلا يصح أن يقال أن الخيانة موجودة في نبي من الأنبياء. والمعنى الثاني: فما كان لنبي أن يغل، أن ينسب إلى الخيانة، الأولى أن الخيانة موجودة فيه، والثاني ينسب إليه. فكلا القراءتين صحيحتين، لكن القراءة الأولى أكثر ما جاء القرآن بعد قوله ما كان لكذا، ما كان لبشر أن يكلمه، ما قال أن يكلم، جاء بالبناء المفعول، هكذا في كتاب الله عز وجل. فلما نفى الله هذه الصفة عن الأنبياء دل على أنها قبيحة وأنها مذمومة، والله عز وجل يشير على المؤمنين أن يجتنبوا هذه الخصلة لأنها تؤدي إلى الخذلان، ولذا جاءت بعد قوله سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي بما غل، أتى بالشيء أي جاء به مصاحبا له، أتى وجاء. ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ جاء قد يكون بمفرده، جاء فلان بمعنى قدم، لكن لا تقول غالبا أتى إلا ومعه شيء مصاحب به، أتى بكذا وذهب بكذا. فالإتيان في الغالب يكون مصحوبا بشيء. وقد تقول أتى زيد، لكن لا تقول أتى زيد إلا ومعنى أن جاء ببشارة، جاء بمعنى، جاء بقول. ثم إن الإتيان فيه سهولة، قدوم ووصول بسهولة، والمجيء قد تكون فيه مشقة. ويقول الله عز وجل: الذي يغل في هذه الدنيا يأتي يوم القيامة بما بالشيء الذي غله، بالشيء الذي خان فيه، يحمله، جاء في الحديث أنه يحمله على رقبته. الرقبة هي أعلى شيء في عنق الإنسان، العنق أطول شيء في الإنسان، ما قال يحمله على يديه، قال في الحديث بعير على رقبته، فرس على الرقبة. لما تكون على الرقبة كما هي على الرأس، والناس يوم القيامة قائمين واقفين على أقدامهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما في أحد جالس، كلهم قائمون، ويوم مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم الطويل الناس يموج بعضهم في بعض، الذي يكون في المشرق تارة يكون في المغرب وتارة يكون في المشرق، وأهل الخير والسعادة واقفين على أكمة ينظرون إلى الناس. وهذا الذي يحمل على رقبته هذا البعير أو هذه الشاة أو هذه قطعة ذهب أو غيرها أو متاع، يمر في يوم مقداره 50,000 سنة، يشوفه الصغير والكبير فضيحة لم يكن فضيحة، ففيه تشهير. قال يقول الله عز وجل: يأتي بما غل يوم القيامة، ثم يقول سبحانه: ثم توفى كل نفس. ثم حرف عطف، هذا العطف فيه ترتيب مع تراخي، ولذا جاءت الآية بثم، لم تأتي بعطف بحرف العطف الواو ولا بحرف العطف الفاء، ما قال فتوفى، يأتي بما غل يوم القيامة وتوفى كل نفس، ولم يرد يأتي بما غل يوم القيامة فتوفى كل نفس، لا، إنما قال الله سبحانه ثم توفى، دليل على أن هذا التشهير يأخذ مداه في المدة حتى يفتضح أمره، ثم بعد ذلك يأتي العذاب. يقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، يقول الله عز وجل في هذه الآية ثم توفى كل نفس، لم يقل سبحانه يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى غلها وخيانتها، لا، قال ثم توفى كل نفس، فجعل ذيل الآية ونهايتها عموم، أي كل نفس من الذين وقفوا الموقف، والذين وقفوا الموقف هم خلق الله عز وجل من لدن آدم إلى أن تنتهي الساعة، فلا يجمعهم ربنا فلا يغادر منهم أحدا، هؤلاء كل يلقى حقه، المحسن المصلح يلقى جزاء إصلاحه وإحسانه، والمسيء يلقى جزاء إساءته. يقول ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. ختام الآية لبيان أن هناك عدل يادا يؤخذ حقه مستوفا، فلا ينقص منه شيئا ولا يزيد عليه شيء، وهذا فيه وعيد شديد وتخويف. والناس مع بسطة الأمل والغرور والأماني من الشيطان يأخذون الآية على أنها مجرد وعيد أو من باب التحييد، يرون أن هذه يعني لبعد العذاب الواقع، يرون هذا نوع من وعيد الله يكون أو لا يكون. وإلا لو تصور الإنسان هذه الحالة وأنه لا بد أن يقدم عليها، لما حين يذهب إلى الدائرة أو إلى المؤسسة أو إلى المصنع أو إلى بيت مخدومه، ما يقول هذا القلم للدولة والدولة غنية فيضعه في جيبي ويخرج به، لا، لأن هذا من الغلو. إذا ذهب ورأى أن هناك التليفون وفي مشاغل والتليفونات البعيدة تكلفه في الدار، يقول لا، هذا تليفون الحكومة والمؤسسة وفلان، وهي تتحمل ذلك فيستعمل هذه. هذا نوع من الغلول، يأتي يوم القيامة بما غل، يأتي بما أنفقه على هذا الشخص أو الدولة أو فلان، ما حمله من تبعات يحمله يوم القيامة فيفتضح. فكيف إذا خان من ائتمن من بني عمه وأصحابه وأصدقائه، وثم يسمونه بالأمين والورع والصالح، ثم يفتضح في ذلك اليوم؟ نسأل الله الستر والعفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من هو شرط، والشرط من ألفاظ العموم، كل من حصل منه غلول صغير أو كبير، رجل أو امرأة، لا بد من هذا الوعيد، يأتي بما غل يوم القيامة. وكل خيانة يحصل فيها هذا، الإنسان يراعي هذا وليحذر من ذلك وليحذر من الوقوع في مثل هذا. كثير من الناس يأتي الشيطان فيزين لهم هذه بسيطة ما يهم فلان. ولذلك والإثم حواز القلوب، الإثم ضابطه أنك تكره أن يطلع عليه الناس، تعمله في خفية، لأنه لو كان براءة وصلاح وشيء محمود ما يعمل الإنسان في خفية، فتجد يعمل إلى ذلك، يعمل الشاهي لأجل أن يشربه في خفية لعلمه أن هذا الشاي ما يبيحه صاحبه، ويعمل إلى التليفون في غيبة صاحبه، ويعمل إلى استعمال المكيف في غيبة صاحبه، أن يقول صاحب المكان هذا المكيف ما أحب أحد يستعمله، فإذا ذهب استعمله، وكذا السيارة وغيرها. فكل هذه من أنواع الغلو. يقول الله عز وجل: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقرأ شرح الآية حسن. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قدم القوم في صيغة وما كان لكذا أن يكون كذا في قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت. قل هذا جمعت معك امسك هذا حسن. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين، وبها قرأ ابن عباس وجماعة من العلماء، وقرأ باب السبعة أن يغل بضم الياء وفتح الغين، أن يغل بضم الياء وفتح الغين، وبها قرأ ابن مسعود وجماعة من العلماء، واللفظة بمعنى الخيانة في خفاء. قال بعض اللغويين: هي مأخوذة من الغلل، وهو الماء الجاري في أصول الشجر والدوح. قال أبو عمرو: تقول العرب: أغل الرجل يغل إغلالا إذا خان ولم يؤد الأمانة. ومنه قولا منه ابن تولب: جزى الله عني جمرة ابن نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب. وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان. أيوة. قال شريح المصنف المفسر ابن عطية رحمه الله يريد أن يشرح معنى الغلول، مأخوذ من أي مادة، من غل الثلاثي أو من أغل الرباعي، فأتى بالآثار ثم ذكر قول شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان. المستعير إذا استعار شيئا ولم يستغله ولم يجعله استغلالا، بمعنى استعار سيارة من فلان وما قام يأجرها، استعار دارا من فلان وما أكراها، هذا إذا استعارها وسكن فيها شهرا حسب المدة المتعارف فيها وحصل فيها تلف فهو غير ضامن. ليس على المستعير غير المغل ضمان، وهذا المغل من الاستغلال. وكأنه أراد أن يقول: الخيانة في خفاء نوع من الاستغلال. هذه أصل هذه المادة. اقرأ الآية التي تليها. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يقول الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الهمزة يسموها همزة التسوية، أي أتظنون أن نساوي بين نوع ونوع؟ نوع من بني آدم يتبع مرضاة الله وطاعته يتطلبها فيعمل بها، أتظنون هذا يساويه ونعامله معاملة من يتبع مساخط الله فيرجع يحمل ذلك الإثم؟ لا، ما يستوي، لا يستوون. فكأن فيه نفي المساواة. هذه فهمناها من إيه؟ فهمناها من همزة الاستفهام التي للإنكار مع وجود كاف التشبيه. أين همزة الاستفهام؟ أفمن؟ الفاء حرف عطف، والهمزة استفهام للإنكار، والاستفهام له الصدارة، أي أمن وفق فاتبع مرضات الله عز وجل، هل يشبه بمن اتبع مساخط الله فجاء يحمل غضب الله على عنقه؟ لا، لا يكون هذا أبدا. فهنا نفي المساواة، ونفي المساواة في هذه الآية ما مناسبتها لما سبق، فإن الله عز وجل قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. احذروا أيها المؤمنون أن تغلوا في الغنائم، فإن أهم أسباب النصر طاعة الله عز وجل، وأكثر الأسباب في الهزيمة وخذلان النصر وإبعاد النصر أن يكون هناك غلول واتباع مصاحف الله عز وجل. ثم انظروا أيها المجاهدون، هل تستوون أنتم أولئك الذين خذلوكم وقاتلوكم؟ لا، لا يستوي. ولذا الآيات من عندي قوله سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه الآيات إلى قوله ما نقرأه في هذه الليلة المباركة عند قوله سبحانه أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فيه تمييز وتفصيل بين من أطاع الله عز وجل واتبع رضوانه وبين من عصاه. ولذا كانت الآيات في غزوة أحد درس عظيم للمؤمنين، ولذا يقسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول والله إنها لوقعة نصر ما ليست وقعة هزيمة، ما هزيمة أحد أنتم تعدونها هزيمة ونحن نعدها نصرا، لأن فيها تمحيص. إيش معنى التمحيص؟ يعني اختبار وامتلاء مع تنقية، ينقى المؤمن حتى يهذب. كيف يهذب؟ يهذب بالبلاء؟ نعم يهذب بالبلاء. كل أحد منا لا بد أن يعرض، إذا كان مؤمن يعبد الله على حق لا بد أن يعرض لبعض عقوبات في هذه الدنيا لتمحيص الله له. قد يكون المنافق والكافر يدخرها الله له يوم القيامة فيمعن عليه بدنيا، ما يمرض ولا يصدع، ما تصدم سيارته ولا يعقه ولده ولا يخسر في صفقة، قد يكون هذا، لكن يحصل لهم من النكبات أكثر ما يحصل من المؤمنين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كل مؤمن لابد أن يعرض لبعض عقوبات لما صدرت منه من آثام وما صدرت منه من سيئات. يقول الإنسان اليوم أنا أمس واليوم أمس وما قبل أمس واليوم في بيتي أذكر الله وأعامل الأطفال، لما حصل لي هذا؟ لما سقط هذا الجانب من داري؟ ها هذا نوع من اعتراض، نسأل الله سلامة العافية منهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يقول هالكلام يحصل كثير من الناس نسمعه، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا جاءت النكبات قال وين إيش سويت، ما الذي عملت، يعني يا ربي ترى اعترض على حكمك، أنت ما عدلت معي، نسأل الله العافية والسلامة. يقول من أتى منه هذا عنده من خطرات القلوب ما لا يصح لمؤمن أن يحملها، عنده من الحسد والغل والضغينة وعدم تسوية عدله بين أطفاله وبين نسائه، وبعده عن أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. قد يرى الباطل ويسمعه عن طريق التلفزيون، عن طريق الهاتف، ولو كان في بيته، فيعاقبه الله عز وجل. عرفنا هذه العقوبة بمصيبة حصلت منه، المصيبة فيها صقل وفيها تهذيب وتنقيع. أنا أضرب مثال يكثر وقوعه بين الناس، كل أحد يبتلى بعدو، العدو قد يكون حاسد وقد يكون منافس، وقد يسلطه الله عليك لما سبقت آثام منك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا الخصم